والتي بعدها هي سورة الصفات. فإن في سورة ياسين أجمل الإشارة إلى القرون المكذبة وإلى آخره. فقال عز وجل: ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وجاء ذلك الإهلاك في سورة الصفات مفصلا في قوله: بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون، إلى آخر السورة الكريمة. أما فضيلة سورة ياسين فقال ابن العربي: لم يصح في فضيلتها شيء، لم يصح في فضيلتها شيء. طيب إذا كنا في سورة من القرآن الكريم إنه لم يصح في فضيلتها شيء، لو أردنا أن نكون أكثر تعبيرنا أكثر دقة، هل يمكن أن نزيد كلمة معينة؟ أي نعم أحسن. زي مثلا أي واحد من الصحابة كمعاوية رضي الله عنه يقول: لم يصح في فضيلته شيء، هل معنى ذلك أنه لا تثبت فضيلة لمعاوية رضي الله عنه؟ لا، كل آية أو حديث فيها فضائل من صحب رسول الله عليه السلام فهي في حقه فضيلة. كذلك أيضا إذا كان اللفظ العربي يقول: لم يصح في فضيلتها شيء، يعني إيه؟ شيء بخصوصها، لكن تصح فضائلها، تثبت فضائلها بإيه؟ بكل ما ثبت من نصوص القرآن والسنة على فضيلة القرآن الكريم، كقوله تعالى كقوله عليه السلام: مثل من قرأ من القرآن حرفا فله بكل حرف عشر حسنات، وهذا قرآن. وهكذا إذا كل نص ثبت فيه فضيلة عامة للقرآن أو السنة فهو يثبت لأي سورة من القرآن الكريم لأنها من القرآن. لكن مقصود العلماء بقوله في بعض السور لم يثبت في فضيلتها شيء، يعني لم يثبت فضيلتها شيء بخصوصها، لأن هناك نصوصا تدل على أو تثبت الفضيلة لبعض السور أو لبعض الآيات بخصوصها، كسورة البقرة آل عمران آية الكرسي تقول هو الله أحد، وهكذا. مما روي في فضائلها حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب الله له بقراءتها قراءة القرآن عشر مرات. وجميع هذه الأحاديث التي نتلوها ضعيفة، نحن يعني نقرأها أو نطلع عليها لأجل معرفة ضعفها لنتجنبها لا لنعمل بها. وفي معجم الطبراني من حديث أنس أيضا: من دام على قراءة ياسين كل ليلة ثم مات شهيدا. وفي الموطأ عن جندب أيضا مرفوعا: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. أما وظائف السورة فأيضا لم يصح فيها شيء، وظائفها يعني ربطها بوظيفة معينة أو مناسبة معينة تقال فيها. فالحديث المشهور والمعروف عند كثير من الناس في ذلك حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قلب القرآن ياسين لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر الله له، اقرأها على موتاكم. هذا رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه، وفيه كلام. وزعم بعضهم أن هذا الحديث أصل في قراءتها على الأموات، يعني أول الحديث غير ثابت لم يصح هذا الحديث. طيب إذا صح كيف يطبق؟ فبعضهم قال إن هذا الحديث يدل على مشروعية قراءة سورة ياسين على الأموات، لكن حمل ابن القيم لفظ الموتى فيه على الإيه؟ ها؟ على المحتضر. نعم، على المحتضرين، لأنه باعتبار أنه لا معنى لأن يقرأ القرآن على واحد قد مات بالشهر، وإنما يمنع حمل قول اقرأوها على موتاكم يعني على من هم في سياق الموت، باعتبار ما سيقول إليه حاله عما قريب. ونزعه الشوكاني فقال إن الأصل حمل اللفظ على الحقيقة، اقرأوا على موتاكم على الأموال، والإنسان لا يكون ميتا إلا إذا خرجت روحه، فإذا الميت حقيقة هو الميت بالفعل لا المحتضر. من هذا أيضا من حديث المنقولة في وظائف حديث أبي ذر المرفوعا: ما من ميت يموت فيقرأ عنده ياسين إلا هون الله عليه. وهذا أيضا إسناد ضعيف. كذلك حديث من الحديث الباطل التي لا أصل لها حديث مشهور أيضا: ياسين لما قرأت له، ياسين لما قرأت له. وزعم بعضهم أنها مجربة، لكن الجواب عن ذلك أن الشرائع لا تثبت بالتجربة، الشرائع لا تثبت بالتجربة. طبعا من الضلال المبين بل من الاستهزاء بكلام الله سبحانه وتعالى والكفر بآياته ما يشيع أن بعض المشعوذين والدجاجلة من اللي يقول لك يعني والعياذ بالله يقرأ سورة ياسين معكوسة، هذا يعني كفر بالقرآن الكريم. كي يعني يصيب بها خصمه مثلا بهذا او شيء من هذا. هذا كله من الضلال المبين ويعني وضع القران في غير ما وضع له واستهزاء بكلام الله. منها ايضا ما روي عن ابي بكر مرفوعا سوره ياسين تدعى في التوراه المعمه تعم صاحبها بخير الدنيا والاخره وتدعى المدافعه والقاضيه تدفع عن صاحبها كل سوء وتقضي له كل حال. وهذا رواه البيهقي وقال حديث منكر. منها ايضا حديث عبد الله بن الزبير من جعل ياسين امام حاجه قد يفتح. لكن كما قلت كل هذه الاحاديث ضعيفه فلم يصح فيها بخصوصها في فضيلتها شيء ولم يصح في وظائفها شيء. ايضا من النقاط التي نتعرض لها عند تناول اي سوره من القران نقول سبب النزول، سبب النزول. فلما رجعنا لكتب سبب النزول كما راينا هنا في التحقيق المسلم وجدناه ذكر ايه؟ وجدناه ذكر حديث بني سلمه. وكما قلنا هذا لم يكن سببا للنزول بمعنى ان الايه نزلت في هذه الواقعه، لا، انما المقصود بانها نزلت هذه الايه يعني انه يصدق ما فيها من المعنى على هذه الواقعه ونكتب ما قدمه واثره. قوله تبارك وتعالى في اول هذه السوره ياسين والقران الحكيم، ياسين والقران الحكيم. يقول الخاتمي تقدم الكلام في مثل هذه الفواتح مرارا، هي الحروف المقطعه في اوائل السور، وحصله انها اما مفروضه على نمط التعديد تعديد الحروف فلا حظ لها من الاعراب، او هي اسم للسوره كما نص عليه الخليل وفي فوائد وعليه الاكثر. هذه ياسين فعلا، هذه السوره تسمى سوره ياسين، فمحله الرفع على انه خبر محذوف. ياسين يعني ايه؟ هذه ياسين او ايه؟ هذه السوره ياسين. او النصب مفعولا لمحذوف اقرا ياسين او انزلنا ياسين، وعليهما مدار قراءه ياسين بالرفع والنصب. الحقيقه نحن الان في حاجه باعتبار ان سننتظم في دراسه السرمان غير الربع الاخير من القران في درس الخميس، نحن في حاجه الى التنبيه والتذكير بكلام المفسرين فيما يتعلق بالحروف المقطعه في اول السور، لانه قد طال العهد به، فنؤسس على البحث بشيء من التفصيل الان ثم نحيل عليه فيما بعد. يقول العلامه السنقيطي رحمه الله تعالى عند تفسير سوره هود قوله تعالى الف لام را كتاب احكمت اياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يقول اعلم ان العلماء اختلفوا في المراد بالحروف المقطعه في اوائل السور اختلافا كثيرا، واستقراء القران العظيم يرجح واحدا من تلك الاقوال، وسنذكر الخلاف المذكور وما يرجحه القران منه بالاستقراء فنقول وبالله جل وعلا نستعين. قال بعض العلماء هي مما استاثر الله تعالى بعلمه كما يعني كما قيل عن كثير من العلماء، حتى بعض العلماء سلك مسلكا يعني هو من الملح وليس من صلب العلم، انهم جمعوا الحروف المقطعه وحذفوا المكرره منها فبقيت خلاصه هذه الحروف دون تكرار شيء منها، فخرجت منها هذه العباره نص حكيم قاطع له سر، نص حكيم قاطع له سر. فقال بعض العلماء هي مما استاثر الله تعالى بعلمه. نعم. ومما عجزت العلماء عن ادراكه. اي نعم. ولذلك يروي عن بعض الصحابه منهم وهو ابو بكر رضي الله عنه انه قال لكل كتاب سر، وسر القران اوائل السور. وقال الشعبي يعني في هذه الحروف انها سر الله تعالى فلا تطلبوه. هي لا شك لها معنى ومن ورائها حكمه لكنه مغيب عليها. هذا القول الاول. القول الثاني قيل هي اسماء للسور التي افتتحت بها، يعني كل سوره في اولها حرف حروف مقطعه فهو اسم لهذه السوره، فمثلا ممكن سوره مريم يبقى اسمها سوره ايه؟ كاف ها يا عين قاف، وهكذا حاميم تنزيل سوره السجده مثلا، وهكذا. وممن قال بهذا القول عبد الرحمن بن زيد بن اسلم. ويروى ما يدل لهذا القول عن مجاهد وقتاده وزيد بن اسلم. قال الزمخشري وعليه الإطلاق الأكثر. ونقل عن سيبويه أنه نص عليه. مما يعبر هذا القول وهو أن الحروف المقطعة أسماء للسورة ما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة وهل أتى على الإنسان، فسمى سورة السجدة إيه؟ ألف لام ميم السجدة أو ألف لام ميم تنزيل. يدل له أيضا يعني يدل لهذا القول بأن الحروف المقطعة اسم لأوائل السور يدل له أيضا قول قاتل محمد السجاد ابن طلحة ابن عبيد الله رضي الله عنهما يوم الجمل، الذي قتل محمد السجاد ابن طلحة هو شريح ابن أبي أوفى العبسي كما ذكره البخاري في صحيحه في أول سورة المؤمن. فكأنه لما أراد أن يقتل محمد ابن السجاد قال له أذكرك حاميم، أذكرك حاميم، من يعرف معنى هذا؟ اقترب. ها؟ لا. هل حد يعني طيب هي سورة الشورى في المنبرة سورة الشورى. طيب إلى من الإشارة في سورة الشورى؟ قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. فهو من أهل بيت النبي من أقاربه عليه الصلاة والسلام. فهو أما أراد حقه قال له محمد السجاد أذكرك حميد، فرد عليه شريح ابن أبي أوفى العبسي وهو يقتله يقول يعني تذكرني الآن حميم، فقال يذكرني حميم والرمح شاجر فهلا تلا حميم قبل التقدم، يذكرني حميم والرمح شاجر فهلا تلا حميم قبل التقدم. إذا أول حميم سورة الشورى، يذكر سورة إيه؟ الشورى، لأن سورة الشورى تحتوي على الآية التي توصينا برعاية حق وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وأقاربه. والإشارة إلى قوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، فهو يذكره بهذه القرابة ليكون دفاعا له أو دافعا له عن قتله. وقيل يقتل حاميم المؤمن، يعني في قول أيضا كما قال الأخ هنا أن الحاميم أراد الإشارة إلى إيه؟ يذكره بسورة المؤمن، حاميم المؤمن هي سورة إيه؟ رابع، يعني يشير إلى قوله تعالى أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله. وحتى ابن إسحاق أن هذا البيت للأكثر النخعي قائلا إنه الذي قتل محمد بن طلحة المذكور. نعم. وقيل شخص آخر قام ابن مقشعر وأنه أنشد البيت المذكور وقبله وأشعث قوام بآيات ربه، وأشعث قوام بآيات ربه، طبعا وأشعث هنا جواب إيه؟ واو رب، يعني ورب أشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، هو يمدح الذي قتله، يعني هو هذا الشعر هنا أصاب يمدح محمد السجاد يقول لكن هل سرق تقتله لأنه شارك في حرب عليه ورح، فيقول في شعر وأشعث قوام قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين مسلم، هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر قريعا باليدين وللفم، وأشعث قوام بآيات ربه قليل الأذى فيما ترى العين فيما ترى العين مسلم، هتكت له بالرمح جيب قميصه فخر قريعا باليدين وللفم على غير شيء غير أن ليس تابعا عليا ومن لا يتبع الحق ينجمي، يذكرني حاليما والرمح شاجر فهلا تلا حاليما قبل التقدم. فقوله هنا الشاهد يعني كل هذه القصه ايه؟ قوله يذكرني حاليما، يذكرني حاليما، يعني مما استدل به على ان الحروف المقطعه هي اسماء الايه؟ للسوره التي وردت فيها، لان حاليما اسم سوره الشورى على هذا. القول الثالث هو ان الحروف المقطعه من اسماء الله تعالى. أي نعم. بل وبخيل قول الرابع انها اقسام اقسم الله سبحانه وتعالى بها وهي من اسمائه. وقيل هي حروف كل حرف منها او كل واحد منها من اسم من اسمائه جل وعلا، يعني كل حرف ماخوذ من اسم من اسماء الله. فالالف مثلا في الف لام ميم مفتاح اسم الله، لفظ الجلاله الله يبدا بالالف، فالف لام ميم اشاره الى الله الالف، واللام مفتاح اسمه لطيف، والميم مفتاح اسمه مجيد، وهكذا. واستدل لهذا القول بان العرب قد تطلق الحرف الواحد من الكلمه وتريد به جميع الكلمه، كقول الرازي قلت لها قفي فقالت لي صاف لا تحسبي أن نسينا الإيجاز، قلت لها قفي فقالت لي قاف قاف حق. فالعرب احنا تطلق الحرف وتريد كل كلمه، يعني عايز تقول ايه؟ قلت لها قفي فقالت لي قاف، يعني فقالت لي وقف وقف، فاخذت حرف من الكلمه وعبرت به عن الكلمه دي كلها. ومن ذلك ايضا قول الشاعري من خير خيرات وان شرا فا ولا اريد الشر الا انت، فيه الف من خير خيرات وان شرا فا، يعني وان شرا فتر، فاخذ من كلمه فتر حرف الفاء فقط واتبعه بالمد. ولا اريد الشر الا انت، يعني الا انت تتاء، فاخذ التاء من كلمه تتاء، فاكتفى بالفاء والتاء عن بقيه الكلمتين. هذا هو ما استدل اليه من قال ان الحروف المقطعه يعني كل واحد منها من اسم من اسماء الجنه وعلى عبر بالحق عن كل الاسم. قال القرطبي وفي الحديث من اعان على قتل مسلم ولو بسطر كلمه لقي الله تعالى مكتوب بين عينيه ايه من رحمه الله، حديث ضعيف. قال سفيان من اعان على قتل مسلم بسطر كلمه، يعني بان قال ايه؟ اق بقيت كلمه اقتل، فهو أعان على قتل أن قال أق، فقالوا يعني أن كلمة أق ممكن تكون نائبة عن كلمة إيه؟ أقتل، باعتبار اكتفاء ببعض حروف الكلمة عن الكلمة كلها. على أي الأحوال؟ الأقوال يعني كثيرة في فواتح السور، وهي نحو 30 قولا، نحو 30 قولا. طبعا لا يعقل أن نتبع الآن هذه الأقوال 30، وإنما نحسب هذه الأقوال بالقول الراجح عند العلامة الإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى، الذي يقول أما القول الذي يدل له استقراء القرآن أو يدل استقراء القرآن على رجحانه، فهو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع انه مركب من هذه الحروف المقطعه التي يتخاطبون بها، يعني انه ان الله تعالى يتحدى الخلق كلهم بهذا القران الكريم الذي هو معجزه نبيه محمد صلى الله عليه وسلم العظمى، يقول لهم ها هو ذا القران الكريم مكون من نفس الحروف التي تتكلمون بها، فهيا اجمعوا كل ما تستطيعون من قوه ومن علم ومن بلاغه وفصاحه، وهيا ائتوا بسوره من مثل هذا القران، ولن تستطيعوا، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي يقودها الناس والحجارة. واضح؟ فالله تعالى يقول ها هو مركب من نفس الحروف التي تتكلمون بها، وأنتم أهل الفصاحة والبلاغة، قد بلغتم القمة في هذه الفصاحة، فهي ائتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور من مثله أو بسورة من مثله. فيقولوا إن القول الذي يدل القرآن الاستقراء القرآن على رجحانه هو أن الحروف المقطعة ذكرت في أوائل السور التي ذكرت فيها بيانا لإعجاز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، مع أنه مركب من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. حكي هذا القول أو حكى هذا القول الرازي في تفسيره عن المبرد. من المبرد؟ نعم، محمد بن يزيد صاحب الكتاب الكامل، هو احد الكتب الاربعه الاساسيه في علوم اللغه والبلاغه والادب. نعم، عن المبرد وجمع من المحققين، وحكاه القرطبي عن الفراء وقطرب، ونصره الزمخشري في الكتاب. قال ابن كثير واليه ذهب الشيخ الامام العلامه ابو العباس ابن تيميه، كما تعلمون لكثير تلميذ لابن تيميه، بل انه اوصى بعد موته ان يدفن معه في قبره.

فاختص هنا القسم بصفة الرب في القرآن بإيه؟ من القرآن الحكيم. الحكيم لماذا؟ لأن الحكمة أعلى الصفات بالنسبة أو أعلى يعني المنازل بالنسبة لغيرها من المعارفين. يأتين والقرآن الحكيم هذا قسم إنك لمن المرسلين، هذا هو المقسم عليه على صراط مستقيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. طبعا موجب التوكيد لكونه من المرسلين حاليم والياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، إنك لمن المرسلين يؤكد بإن لمن المرسلين باللام أيضا. ما الذي أوجب ذلك التأكيد؟ هو أن الكفار أنكروا كونه صلى الله عليه وسلم من المرسلين في قوله تعالى ويقول الذين كفروا لست مرسلا، لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الحساب، يكفيني أن الله يشهد لي بأنني من المرسلين ولا قيمة لإنكاركم، كما هنا في هذه الآية إنك من المرسلين من الذي يشهد له؟ الله سبحانه وتعالى. وقال تبارك وتعالى أيضا تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين يشهد الله له، كما أيضا تقدم في سورة البقرة. على صراط مستقيم وهو الموصل الى المطلوب بدون لغوب بدون تعب. لماذا؟ لانه اكثر نقطه بين او اكثر يعني مسافه بين نقطتين هي ايه؟ مكان مستقيم. والتمثيل للتفخيم والتعظيم، انك على انك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، تنزيل العزيز الرحيم بالنص، تنزيل بالنص على اضمار فعله، فعله ايه؟ نزل او نزله تنزيل العزيز الرحيم. وبالرفع خبر لمخلوق، يعني تنزيل العزيز الرحيم يعني هذا تنزيل العزيز الرحيم، او خبر لياسين اذا قلنا ان ياسين اسم للسوره هنا، او مؤولا بها والجمله القسميه المعترضه والقسم معترضه والقسم لتاكيد المقسم عليه والمقسم به اهتماما. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني ما أنذر آباؤهم برسول ولا كتاب فهم غافلون، أي عن أمر حق الخالق والمخلوق بالكفر والفساد ونكران البعث والمعاد. يقول العلامة السنكسي رحمه الله تعالى في هذه الآية الكريمة لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لفظة ما في قوله تبارك وتعالى ما أنذر آباؤهم قيل نافيا، ما هنا نافيا وهو الصحيح، وقيل موصولا لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم يعني نفس الذي أنذره إيه؟ آباؤهم. طيب ما أعرابها إذا قلنا إنها موصولة؟ نوصيكم من الآن فقاعدا تحاول تحضروا مصحف معكم أو تأخذ مصحف من المسجد أثناء التفسير في كيف تتابعوا معنا. إيه إعراب لو قلنا إنما موصولة؟ فما إعراب ما؟ تفضل. طيب. صحيح. المفعول به كان لتنذر. يعني إيه؟ لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم، قلنا موصولة بمعنى الذي. يبقى لتنذر قوما الذي، فتنذرهم الذي، يبقى القوم المفعول الاول وما تكون مفعولا ثانيا. وقيل انما مصدريه، لتنذر قوما ما انذر اباؤهم يعني الانذار يعني ابائهم. مما يدل على انها نافيه ترتيبه بالفاء عليه، قوله بعد ذلك إيه؟ مما يؤكد أن أو ما يعني يرجح أن ما هنا نافية لتنذر قوما ما نفس ما أنذر أباؤهم، قوله إيه بعدها؟ فهم غافلون، فهم غافلون، لأن كونهم غافلين يناسب عدم الإنذار لا الإنذار. وهذا هو الظاهر مع آيات أخرى دالة على ذلك، كما يعني مر الكلام عليه أو في قبل سورة الإطراء في قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وفي سورة السيدة لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبل، توضحها تمام، لتنذر قوما ما أتاهم نذير من قبل. الحقيقة أن هنا في كتاب بدع التفاسير تكلم مؤلفه كلاما طيبا هنا على هذه النقطة، فقال قوله تعالى لتنذر قوما هم العرب، ما أنذر آباؤهم أي الأولون الذين كانوا في زمن الفترة، فهم غافلون عن معرفة الله وعبادته، فما نافية، وهي مثل ما في قوله تعالى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك، وقوله تعالى وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير. ومن بدع التفاسير جعل ما موصولا، وهي مفعول كان لتنذر، والمعنى لتنذر قوما الإنذار الذي أنذر به آباؤهم، وفيه تكلف بحذف الموصول وحذف العائد المجرور في مكان لا يجوز فيه حذفه، أو جعلها أيضا مصدرية بمعنى لتنذر قوما إنذار آبائهم، وهو لا يلتئم مع سياق الآية إلا بتكلف لا داعي إليه، على أن العرب لم يأتهم نذير من عهد إسماعيل عليه السلام لتنذر قوما ما أتاهم النذير من قبل، فمن عهد إسماعيل عليه السلام ما أتاهم نذير فعلا من قبل، فهي هذا يرجع أنها نافية. وقيل ما نافية، لكن المعنى لتنذر قوما أنت منهم، ما أنذر آباؤهم، ما أنذر آباؤهم من هو منهم، وهذا في غاية البعد. ومن التأويلات البعيدة جدا والتي ننبه عليها لرفضها ما قاله المرتضى، قال يمكن أن تحمل ما على وجه آخر، وهو أن يراد بها التنفيذ، كأنه قال لتنذر قوما ما، وتقف وتبتدئ أنذر آباءهم فهم غافلون، لتنذر قوما ما، ثم تبدأ من جديد أنذر آباءهم فهم غافلون، كما يقول القائل أكلت طعاما ما، لقيت جماعة ما، يكون الغرض التنكير والإجمال. فهذا التأويل أشد بعدا مما قبله، وحمل الآية عليه يوجب ركة يتنزه عنها القرآن، ثم إنه لا يجوز الرقص على ما، واضح؟ فإذا الراجح هنا أن ما نافية، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. ثم يقول تبارك وتعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. حقيقة لو كان الوقت يتسع أكثر كنا فصلنا في هذه الآية الكريمة، لأنها تصبح عنوانا لبحث حكم أهل الفترة، حكم أهل الفترة الذين عاشوا في الفترة بين الأنبياء حيث لم يبعث فيهم نبي، ما مصيرهم في الآخرة، هذا بحث يعني يطول، لكن نشير على كلام العلامة السنقطي رحمه الله تعالى على ذلك في تفسير قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا في سورة الإسراء. ثم قال عز وجل لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، أي استأهلوا لأن ينزل بهم العذاب وينتقم منهم أشد الانتقام، فهم لا يؤمنون أي لا يريدون أن يؤمنوا ويهتدوا كفرا وكبرا وعنادا وبغيا في الأرض لغير الحق. كثر العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى هذه الآية تفسيرا نحن نحتاجه أيضا كي نحين عليه فيما بعد، كي نحين عليه فيما بعد، وهو أنه فسر ووضح في أضواء البيان ما المراد بهذا القول، ما المراد بالقول لقد حق القول على أكثرهم، أحسن، لأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فنذكره يقول الظاهر أن قوله الظاهر أن القول في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم، وفي قوله تعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول، وفي قوله تعالى قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا، وفي قوله تعالى ويحق القول على الكافرين، وفي قوله تعالى فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. وأيضا المراد بالكلمة أحيانا يعبر عنها بالقول وأحيانا بالكلمة في قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم،

واجعلنا من بين أيديهم سدا في الفتح والضم، إما سدا أو سدا، هو الحادث الذي يسد طريق الوصول إلى ما وراءه. فأغشيناهم فهم لا يبصرون، أغشيناهم يعني جعلنا على أبصارهم الغشاوة، وهي الغطاء الذي يكون على العين يمنعها من الإبصار، ومنه قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله تعالى وجعل على بصره غشاوة، وقول الشاعر وهو الحارث بن خالد بن العاص هويتك أو هويتك إذ عيني عليها غشاوة فلما انجلت قطعت نفسي ألومها. والمراد بالآية الكريمة أن هؤلاء الأتقياء الذين سبقت لهم السقوط في علم الله عز وجل المذكورين في قوله تعالى لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، سبقهم الله عن الإيمان سبقا عظيما مانعا من وصوله إليهم، لأن من جعل في عنقه غل وصار الغل إلى ذقنه حتى صار رأسه مرفوعا لا يقدر أن يطأطئه، صار يعني رأسه مرفوعا لا يقدر أن ينزل به لأن الغل هنا في عنقه، وجعل أمامه سد وخلفه سد، وجعل على بصره غشاوة، لا حيلة له في التصرف ولا في جلب نفع لنفسه ولا في دفع ضر عنها، فالذين أتقاهم الله بهذه المثابة لا يصل إليهم خير. وهذا المعنى الذي دلت عليه الآية الكريمة من كونه جل وعلا يصرف الأتقياء الذين سبقت لهم السخاوة في علمه عن الحق ويحول بينه وبين الحق جاء موضحا في آيات كثيرة كقوله تعالى إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقوله تعالى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هو الأفضل نحن نقف عند إيه عند عدم السمعين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ثم تبدأ وعلى أبصارهم غشاوة، وقوله تعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة، وقوله تعالى ومن يرد أن يضله يجعل قدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، وقوله تعالى ومن يضلل الله فلا هادي له، وقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا اولئك الذين لم يرد الله ان يطهر قلوبهم، وقوله تعالى اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون، قال تعالى ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، وقال تعالى الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون السمع. اذا هذا الصبر والختم على القلوب كذلك الأغلال في الأعناق والسد من بين أيديهم ومن خلفهم جميع تلك الموانع المانعة من الإيمان ووصول الخير إلى القلوب أن الله سبحانه وتعالى جعلها عليهم بسبب المصارعة لتكذيب الرسل والتنادي عن الرسل، فلما أزاغوا أزاغ الله قلوبهم فعاقبهم الله على ذلك بطمس البصائر والختم على القلوب والطبع عليها والغشاوة على الأبصار، لأن من شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها لتماديه على الشر، فمن شؤم المعصية السيئة بعدها ومن بركة الحسنة بعدها. نعم، فمن شؤم السيئات أن الله جل وعلا يعاقب صاحبها عليها لتماديه على الشر، والحيلولة بينه وبين الخير جزاه الله بذلك على كفره جزاء وثاقا. قال تعالى بل طبع الله عليها بكفره، فإذا هذا يدل على أن هذه الحيلولة بينهم وبين الهداية هي عقوبة بسبب كفرهم، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين بكفرهم، فالباء هنا سببية، فإذا واضحة أن سبب هذا الطبع على القلوب هو كفرهم، كذلك قوله تعالى ذلك لأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم، وهذه الفاء من حروف التعليل يعني طبع على قلوبهم بسبب كفرهم، وقال تعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال أيضا ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونمرهم في غيابهم يعمهون، وقال تعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. إذا دلت هذه الآيات على أن شؤم السيئات يدر صاحبه إلى التمادي في السيئات، ويفهم من مفهوم مخالفة ذلك أن فعل الخير يؤدي إلى التمادي في شر الخير، كما قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. وقال أيضا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال أيضا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. واعلم أن قول من قال من أهل العلم إن معنى قوله تعالى في هذه الآية الكريمة إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا، بعض العلماء فسروها بأنها الأغلال لتكون في أعناقهم في النار في الآخرة، لكن واضح أن التفسير كما ذكر العلامة السيوطي رحمه الله تعالى أنه يقصد بذلك إيه؟ الأغلال في الدنيا التي تحول بينه وبين الهداية بالتفصيل الذي ذكرناه. فيقول: اعلم أن معنى أن قول بعض العلماء إن معنى قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا إن المراد بذلك الأغلال التي يعذبون بها في الآخرة، كقوله تعالى: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. هذا قول خلاف التحقيق، بل المراد بجعل الأغلال في أعناقهم وما ذكر معه في الآية هو صرفهم عن الإيمان والهدى في دار الدنيا، في دار الدنيا. وكما أثرنا يعني قرأها حمزة والكسائي وحفص العاقل سدا بالفتح، وقرأ أن تكون بضم السين سدا ومعنى هما واحد على الصواب والعلم عند الله تبارك وتعالى. هذا كلام من علامة الكسائي في تفسير قوله تعالى إن جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. يقول القاسمي رحمه الله: فهي إلى الأذقان أي إلى اللحى، أي واصلة إليها وملزوزة إليها. فهم مقمحون أي ناصبوا رؤوسهم غضوا أبصارهم، أن فإذا السر أن يرفع ذقنه إلى أعلى فالطبيعي بيكون إيه؟ بيغض بصره في هذا الحال، الجفن بيغطي عينه، واضح؟ كذلك رأسه يكون منتقل إلى أعلى. يقال أقمح الرجل رفع رأسه وغض بصره، وأقمح الغل الأسير إذا ترك رأسه مرفوعا لضيقه فهو مقمح، وذلك إذا لم يتركه عمود الغل الذي ينخذ ذقنه أن يطأطئ رأسه. قال ابن الأسير: هي في قوله تعالى فهي إلى الأثقال كناية عن الأيدي لا عن الأعناق. قال ابن كثير: اكتفى بذكر الغل الغل في العنق عن ذكر اليدين وان كانتا مرادتين لما دل السياق عليه، فان الغل انما يعرف فيما جمع اليدين مع العنق. طبعا لم يرد ذكر اليدين هو كما جاء في سوره الاسراء: ولا تجعل يدك مغلوله الى عنق، لكن لان الاغلال او الغل بيشمل معنى اليدين تكون مرفوعه الى الذقنين لم يذكر هنا لشهره ذلك الايه اليدين وان كانت مراده في المعنى. إن جعلنا في أعناقهم أغلالا، فمعنى الغل كما ذكرنا هو إيه؟ الذي ذكرنا لابد فيه من إيه؟ من ضم اليدين إلى بعضهما عند العنقين بالصورة التي ذكرناها. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. قال الزمخشري: هذا مثل تصميمهم على الكفر، وأنه لا سبيل إلى بعوائهم بأن جعلهم كالمغلولين المفحمين، في أنهم لا يلتفتون إلى الحق ولا يعطفون أعناقهم نحوه، لا يستطيعون أن يلتفتوا وينظروا إلى الحق لأن هكذا كانت إيه؟ لأنهم مقمحون، ولا يطأطئون رؤوسهم له وكالحاطرين بين سدين. ففي إنسان يولد في مكان سد عليه طريق لذهابه لمهرب من ناحيتين وما بقي هناك مخرج، لا يبصرون ما قدامهم ما قدامهم ولا ما خلفهم. يعني معناها ان هؤلاء الكافرين لا تامل لهم ولا بصر، وهم متعامون عن النظر في ايات الله عز وجل. ولذلك كما ذكرنا من قبل مرارا يعني هذه ايه من ايات الله سبحانه وتعالى، ان ادله التوحيد وادله حقيقيه دين الاسلام اوضح من السماء، ومع ذلك لا يوجد تفسير لكفر هؤلاء الكافرين واعراضهم عن الحق سوى ان هناك قوه عليا هي التي تحول بينهم وبين الحق، وهو الذي وضحناه في هذه الآيات التي سبق ذكرها. فهناك قوة قاهرة هي التي أعمتهم على الحق، وإلا فهو قريب جدا إليه، لكن هناك قوة قاهرة هي التي جعلتهم يعني حالت بينه وبين هذا الحق. نعم. وقال الناصر: إذا فرقت هذا التشبيه

حياتهم وتراجمهم وكفاحهم في سبيل الفن والمكان العظيم التي حققوها، ولا يدرون انهم بهذا يزيد لهم عذابا، وانهم لو نطقوا لقالوا كفوا ويعني دمروا هذه الاشياء ولا تبقوا لها اثر. لماذا؟ لان هذه من الاثار، ونسوا ما قدموا واثاره. فالسعيد من اذا مات ماتت سيئات، فهذا يعني يشير الى خطوره ان يكون الانسان سلما سيئه يقتدى به فيها بعد موته، فياتيه وهو في قبره عقوبه هذه الاعمال كلما صد الناس عن ذكر الله عز وجل. فهذه تشمل كل من يقف على يعني ابواب جهنم يدعو الناس اليه، الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم دعاة على ابواب جهنم من اجابهم اليها قذفوه فيها. فهذا ما جعلنا نرسي لحال هؤلاء الناس، نرسي لحالهم ونسخ عليهم. لماذا؟ لانه اذا كل من احدث مذهبا فيه افساد يمتد بعده ويقتدى به فيه فهو داخل في هذه الايه، ونكتب ما قدموا واثاره. كل من اسس مذهبا فكريا او سياسيا او معصيه معينه بحيث تستمر بعد موته ويستمر العمل بها وإيذاء خلق الله بها، فهذا داخل في قوله ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين. اذا هناك تفسير لهذه الايه، الاول ما قدموا يعني ما باثروا فعلا في حياتهم، واثرهم هو ما سنوه في الاسلام من سنه حسنه او سيئه، فهو من اثارهم التي يعمل بها بعدهم. تذكرون حديث ايه؟ حديث ما من نفس تقتل ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل منها او من دمها، لانه اول من تم القتل، اول من قتل من بني ادم هو قابيل. كل نفس تقتل ظلما بعد ذلك هو الذي سن هذه السنه، هو الذي فتح هذا الباب، فلذلك يعني ايه يكون له كفل من دمها وكفل من الوزن في قتل هذه النفس. والله سبحانه وتعالى لما نعى على اهل الكتاب تحريف كتابهم قال تبارك وتعالى فويل لهم مما كتبت ايديهم، بس بصيغه الايه؟ الماضي اللي هو ما قدموا. ثم قال وويل لهم مما يكسبون للمضارع، وهو ايه؟ واثرهم. فويل لهم مما كتبت ايديهم، لهم مما كتبوه انتهى، ده بشروه بايديهم، لكن لا تجد اضل الامم من بعدهم حينما حرقوا هذه الكتب وسنوا هذه السنه السيئه. ولذلك قال وويل لهم مما يكسبون، اشار الى الاستمرار، استمرار اكتساب هذه الاوزار. المعنى الثاني الذي يذكره المفسرون في تفسير قوله تعالى ونكتب ما قدموا واثارهم، ان معنى اثارهم خطاهم الى المساجد، الخطى التي كانوا التي يمشونها الى بيوت الله والى ما اشبه ذلك من افعال الخيرات، كل خطوات يخطوها الانسان في سبيل الخير والطاعه والبر. كذلك ايضا بعمومها تشمل خطاهم الى الشر، ونكتب ما قدموا واثارهم يعني خطاهم الى اماكن الشر الذي يذهب الى الاماكن الخمر او الفسق والمعاصي، هذه الخطى ايضا تكون محسوبه عليه وتسجل الاول حسب عنه. كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قال يا بني سلمة دياركم تكتب اثاركم، دياركم يعني ايه؟ الزموا دياركم، لا تنتقلوا عن دياركم، تكتب اثاركم، لان كلما بعدت عن المسجد كلما كثرت الخطى التي تمشيها اليه وبالتالي يزداد ثوابك. فمعنى دياركم تكتب اثاركم يعني خطاكم من بيوتكم، من بيوتكم الى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. اما على القول الاول فالله جل وعلا قد نص على انهم يحملون اوزار من اضلوهم، يعني القران الكريم فيه شاهد للقولين، للقولين في تفسير ايه واثره. فقد قال تبارك وتعالى ليحملوا اوزارهم كامله يوم القيامه ومن اوزار الذين يضل لهم بغير علم، فكل من ضل بسببهم ايضا يحملون اوزارهم. وقال تبارك وتعالى وقال الذين كفروا الذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياهم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون ولا يحملن اثقالهم واثقالا مع اثقالهم، وهم اوزار هؤلاء الذين يعني اضلوهم. ومن الايات الداله على مؤاخذه الانسان بما

أنهم أتاهم النذير وقابلوه بالتكذيب والإنكار والجحود، فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. وقد بين تعالى أن الذين أنكروا إنزال الله الوحي كهؤلاء أنهم لم يقدروا حق قبله، يعني إنكار إنزال الوحي يتضمن عدم تقدير الله سبحانه وتعالى حق قدره، يعني أنهم لا يعظموه حق عظمته. فقال عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فهذا من عدم تعظيم الله سبحانه وتعالى. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. فهذا سأل هؤلاء الكافرين دوما التطير بمن ينذرهم بأس الله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل في شأن قوم فرعون وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، يطيروا يتشاءموا بموسى ومن معه. وأيضا قال تبارك وتعالى أيضا في قصة في ثمود أيضا قالوا طيرنا بك وبمن معك، فتأمنا بك وبمن معك. يقول القاسمي رحمه الله تعالى قالوا إنا تطيرنا بكم أي تشاءمنا بكم، فكان إذا حدث في البلد ما يسيء أي بلاء يحصل حريق أو بلاء، يقولون هذا بشؤم هؤلاء المرسلين، كل ما يقع مصيبة يعني يتشاءمون يقول هذا بسببهم ينسبونه إليهم، وذلك أنهم كرهوا دينهم ونفرت منه نفوسهم وعادة الجهال أن يتيمنوا بكل شيء مالوا إليه واستهوه وآثروا وقبلته طبعه ويتشاءموا بما نفروا عنه وكرهوه، فإن أصابهم نعمة أو بلاء قالوا ببركة هذا وبشؤم هذا. زي بعض الجهلة إذا أصابوا بلاء يقول أنا النهاردة أصبحت مسلمين تشاؤما، أو أنا رأيت هذا الشخص مثلا في الصباح، فهذا كله طبعا من ما لا يجوز، يعني من ما لا يجوز المسلم أن يتشاءم أو يتغير، كما حكى الله سبحانه وتعالى عن الكفر أهل مصر وإن تصيبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، وعن مشركي مكة قال وإن تصيبهم سيئة يقول هذه من عندك لئن لم تنتهوا، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا يعني إن لم تكفوا عن دعوتكم إيانا إلى التوحيد لنرجمنكم ولا يمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم فإن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، قالوا أي الرسل أجابوهم بقولهم طائركم معكم، يعني طائركم يعني سبب شؤمكم معكم، فهذا الشر الذي يقع بكم إنما سببه إعراضكم عن دعوة التوحيد. قالوا طائركم معكم يعني سبب شؤمكم معكم وهو الكفر والمعاصي. أئن ذكرتم، قالوا طائركم معكم، أئن ذكرتم يعني أئن وعظتم بما فيه سعادتكم، طيب هذا أسلوب أسلوب إيه؟ شر. طيب فين جواب الشر؟ في حد ثاني؟ جواب الشر؟ نعم محلوف، نعم جواب الشر محلوف ثقة بدلالة ما قبله عليه، جواب الشرط محلوف ثقة بإيه؟ بدلالة ما قبله عليه، لأنه واضح جدا فما احتاج إلى ذكره. ما هو هذه الدلالة؟ يعني إن ذكرتم تطيرتم وتواعدتم بالرجم والتعذيب قالوا طائركم معه، أئن ذكرتم يعني أئن ذكرتم تطيرتم وتواعدتم بالرجم والتعذيب بل أنتم قوم مسرفون، أي مسرفون في الشؤم والعدوان. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المرسلين. آمين. قول هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليه وسلم.